الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي معنا من حديث ابن مسعود قوله: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مر معنا في الدرس الماضي أن الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه قال عند قوله: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا فيه خاتمة السوء والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. وذكرنا حديث سهل بن سعد وفيه قيد مهم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وكان ذلك بعد تلك القصة في ذلك الرجل الذي كان يبلي بلاء حسنا ويقتل الكفار فلا يدع شاذة ولا فاذة إلا ويتبعها بسيفه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فلما تبعه بعض الصحابة ورفر في أمره وإذا به قد جرح في المعركة فلم يصبر على الجرح بل استعجل وقتل نفسه، قتل نفسه. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس توجب له سوء الخاتمة، دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس فتوجب له هذه الخصلة الخفية، توجب له سوء الخاتمة عند الموت والعياذ بالله. فالإنسان يفتش في نفسه، يفتش في نفسه حتى لا يحصل له مثل هذا الأمر العظيم وهو خاتمة السوء. فما كان من دسائس في النفوس من كبر من عجب من غرور، نعم، وهكذا يعني ماذا من حسد إلى غير ذلك من دسائس النفوس وأمراض القلوب، فإنها ربما غلبت على العبد في نهاية عمره فأوجبت له سوء الخاتمة. وبالعكس، هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل النار جاء في الحديث فيما يبدو للناس، حديث سهل بن سعد وفيه هذا القيد المهم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني فيه من مظاهر العصيان وفيه من مظاهر ماذا المنكرات والسيئات فيما يبدو للناس، لكن هناك خصلة من خصال الخير خفية فيه، خصلة من خصال الخير خفية لا يطلع عليها الناس فتغلب عليه في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة، مع أنه أمام الناس ربما قالوا: هذا عاصي، هذا كذا، هذا كذا، مما يرون عليه من أثر المعاصي أو من آثار المنكرات، لكن في باطنه رجل يحب الخير مثلا، يحب أن ينتشر الحق وأن يعلو على الباطل، يحب أن ينتشر الإسلام الصحيح، يحب ماذا أن تنتشر السنة، وإن كان هو مقصر وإن كان في ظاهره ربما عنده مخالفات، لكن عنده حب الحق لانتصار السنة وانتصار الإسلام الصحيح وأن يعلو هذا الدين وأن ينتشر، وإن كان هو مقصر وفيه من مظاهر المخالفة، لكن في نفسه هذا الحب للحق وأهل الحق. هذه خصلة يعني خيرة ربما تغلب عليه في آخر حياته فتوجب له حسن الخاتمة، وهكذا أيضا ربما كان عليه مظاهر العصيان أو مما يعني يكون من المنكرات، لكن عنده بر لوالديه، عنده بر لوالديه يبر بهما، ربما لا يطلع على هذا البر أحد، ربما يكون أبوه قد كبر في السن أو أمه، فتجده ماذا يبر بهما، يوضئهما، يعني ينجيهما من القدر، يحملهما إلى مكان قضاء الحاجة، نعم يؤنسهما، يجلس معهما، نعم في كبر السن ربما ابتعد عنهم الناس، فهذا يأتي ويجلس معهما. ربما يكون أبوه أو أمه قد وصل إلى حال الخرف فلا يدريان، حتى ربما لا يعرفان أن هذا ابنهما، ومع ذلك تجده ماذا يبر بهما، وإن كان لا يطلعان وإن كان لا يدريان وإن كان لا يشعران، لكن الله عز وجل مطلع وما يعلم أحد بما يفعله هذا داخل البيت من هذا البر، فهذا يوجب له ماذا؟ وإن كان هو مقصر في الظاهر، ربما عنده مخالفات، عنده شيء من المنكرات، يقول الناس هذا رجل عاصي، لكن هو في البيت بار لوالديه، فهذا البر يوجب له حسن الخاتمة. ولهذا قال بعض السلف: من بر بوالديه لم تحصل له سوء الخاتمة، من بر بوالديه لم تحصل له سوء الخاتمة، أو من أراد حسن الخاتمة فليبر بوالديه. هذه خطلة خفية وما لا يطلع عليها الناس، وفي البيت ما يطلع عليه أحد، وإذا خرج ربما عليه مظاهر التقصير أو عليه مظاهر المخالفة، قالوا هذا رجل مخالف، هذا رجل كذا، عنده سيئات، نعم، لكن هو في الباطن، هو في الخفاء، ربما كان على هذه الخصلة الخيرة. إذن هذا قيد مهم، لأن حديث ابن مسعود مخوف، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، مخوف. ولهذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، نعم، كما قال بعضهم يعني ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وكان بعضهم يقول، وهو يعني من العلماء من الأئمة من الزهاد من أهل التقى والورع، ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهكذا كما تعلمون الصحابة كانوا يخافون من إيش؟ يخافون النفاق، كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وفزعهم، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهو عمر قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك كان يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قلق، يخاف. وهكذا الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم، نعم، يخافون على أنفسهم النفاق، يخافون أن يخاف السلف أن يغلب عليهم عند الموت سوء الخاتمة، يسلب منهم الإيمان، يسلب منهم الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان من دعائه؟ يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، نعم. فسأل عليه الصلاة والسلام، قال: إن القلوب تتقلب، إن القلوب تتقلب، أو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهكذا سمي القلب لأنه يتقلب، سمي قلبا لأنه يتقلب. فإذا بارك الله فيكم، يعني الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ويتمنى حسن الخاتمة، إذا اعمل لها أعمالا، اعمل لها أعمالا، استقم ظاهرا وباطنا، وكن وليا لله عز وجل في الظاهر ووليا لله عز وجل في الباطن، واتق الله عز وجل في السر والعلانية، وليكن خوفك من الله عز وجل وخشيتك من الله تبارك وتعالى في الظاهر والباطن سواء. بل قال بعض العلماء: بل يكن خوفك وخشيتك في الباطن أشد وأعظم من خوفك وخشيتك في الظاهر. نعم هذا أمر عظيم، تخاف الله عز وجل وأنت لوحدك أكثر مما تخاف الله عز وجل وأنت مع الناس، وأنت مع الناس، ولا أقل من أن يكون خوفك في السر والعلانية من الله عز وجل سواء، هذا لا أقل من هذا. أما أن تكون خائف أمام الناس وفي الباطن نعم يذهب هذا الخوف، تذهب المراقبة، تذهب التقوى، نعم فهذا يعني يكون على خطر عظيم، يكون على خطر عظيم. إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وإذا خلى بنفسه نعم تعدى واعتدى وانتهك الحرمات، لا هذا قد ربما يحصل له سوء خاتمة والعياذ بالله. فراقب الله جل وعلا في السر والعلن، وخف من الله عز وجل في السر والعلن، واتق الله عز وجل حيثما كنت في الظاهر والباطن، وبإذن الله عز وجل أبشر بحسن الخاتمة. فإن العلماء يقولون ما من استقام ظاهره وباطنه لا يختم له بخاتمة السوء، هذا ما عرف أبدا أن من استقام ظاهرا وباطنا ختم له بخاتمة السوء، إنما يختم للعبد خاتمة السوء إلا من جراء شيء. جاء بعضهم إلى رجل وهو يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فقال هو كافر بلا إله إلا الله ومات. فلما سأل عنه قالوا مدمن خمر، مدمن خمر، فانظر إدمانه الخمر أوجبت له سوء الخاتمة. وهكذا يعني من هذه القصص الشيء الكثير، الشيء الكثير. انظر لأبي طالب، انظر لأبي طالب كيف ختم له بخاتمة السوء، بسبب ماذا؟ بسبب التقليد للآباء والأجداد، وما كان عليه الآباء والأجداد وهم على باطل. إذا كان الآباء والأجداد على حق فبها ونعمة، لكن لما يكون الأب والجد على باطل وأنت تقلدهم على هذا الباطل، تتعصب لهذا الباطل، أوجبت له سوء الخاتمة. لهذا أبو جهل ما ذكر له إلا هذه النعرة، نعرة الأجداد، أترغب عن ملة عبد المطلب، ولا قال له شيء، ولا ذكر له شيء، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. فهذه حركت فيه الحمية والتعصب، فكان آخر ما قال إيه؟ هو على ملة عبد المطلب، أي أنا على ملة عبد المطلب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله فقط كلمة أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى. نعم وهكذا مضرات الجليس السوء، أنما تجالس جلساء السوء ويكونون معك حتى عند الاحتضار، هذا يجيب لك سوء الخاتمة. جلساء السوء ورفقاء المنكر، الإنسان يبتعد عن هؤلاء حتى لا يحصل أنه تأتي ساعة موته وهو معهم على إيش؟ على المنكر وعلى إيش؟ على السوء. فمضرة رفقاء السوء أيضا أوجبت له سوء إيش؟ سوء الخاتمة، أوجبت له سوء الخاتمة. فيعني الإنسان ينتبه، ينتبه لنفسه. وهذا الحديث يبين لنا أن الناس كما قال بعض العلماء فيما يتعلق بدايتهم ونهايتهم على أربعة أقسام، ما يتعلق ببداية الناس ونهاية الناس، أو بداية كل إنسان ونهاية كل إنسان على أربعة أقسام. قسم بداية حسنة ونهاية حسنة، قسم بداية حسنة ونهاية حسنة. هذا ما شاء الله، يعني ماذا يوفق الله عز وجل ويختار الله تبارك وتعالى من شاء من عباده أن تكون بداية حسنة ونهاية حسنة، منذ نشأ منذ بلغ وهو في طاعة الله إلى أن يموت، منذ بلغ وهو في طاعة الله عز وجل، وشاب نشأ في طاعة الله، وهذا منذ بلغ، منذ نعومة أظافره، ومنذ أن بلغ وبدأ قلم السيئات الحسنات يكتب عليه وهو في طاعة الله عز وجل إلى أن يموت، فهذا بداية حسنة ونهاية حسنة. نعم. وهناك القسم الثاني بداية سيئة ونهاية سيئة والعياذ بالله. بداية سيئة ونهاية سيئة. من بداية هو كافر ويموت على الكفر. مثل من؟ مثل أبي لهب وأبي جهل. نعم. وعتبة وشيبة وعقبة ابن أبي معيط. نعم. وأمية بن خلف وأبي بن خلف وغيرهم من كفار قريش. وهكذا فرعون وهكذا هامان وهكذا يعني غيرهم من هؤلاء الكفار. بدايتهم سيئة ونهايتهم سيئة. كفر نشأوا عليه وبلغوا وشبوا عليه وشابوا عليه وماتوا عليه. القسم الثالث بداية حسنة ونهاية سيئة. بداية حسنة يكون نشأ بطاعة الله عز وجل. نعم. ويعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بالأعمال الصالحة ثم إذا به قبل موته نعم ينحرف. ينحرف ربما هذا الانحراف يكون يعني فسوق. فسوق هذا يكون أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أو يكون ابتداع بدعة ليست مكفرة فهذا أيضا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومنهم من تكون بدعته مكفرة يكون انحرافا انحراف ردة وكفر. فهذا والعياذ بالله نعم لا يغفر الله تبارك وتعالى له بل يكون من أهل النار المخلدين فيها. قلنا لكم بالأمس نعم مثالا لمن مات على الكفر كانت بدايته حسنة. ذاك الرجل مسمى عبد الله القصيمي نعم كان يرد على أهل الإلحاد ثم إذا به يموت ملحدا مرتدا ترك المملكة ومن القصيم عبد الله القصيمي من القصيم نعم بلاد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. المهم ترك لك الاستقامة وترك لك الإسلام وذهب مصر وارتد عن الإسلام وسب الإسلام وسب الله وسب الرسول وشرب الخمور ومات على الردة والعياذ بالله. ومات على الردة والعياذ بالله. وهكذا بعض الناس ربما تسمع الآن من يتنصر. تسمع الآن في بعض الأحيان من يذهب يتنصر. قالوا نعطيك بالشهر $500 ونعطيك شقة ونعطيك سيارة. فيترك دينه من أجل المال من أجل الدنيا ويتنصر. وربما ختم له بهذه الخاتمة كما حصل لذلك الشاب الذي تنصر من أجل أن يتزوج بامرأة. طلع يؤذن على المنارة فلم يغض بصره فنظر إلى أحد البيوت فإذا بفتاة حسناء فعلقت بقلبه عشقها فذهب يطلبها يتزوجها. فقيل أنها نصرانية واشترطت عليه أنها ما تتزوجها إلا لتنصر. فتنصر وقبل أن يدخل بها أو عندما دخل بها صعد إلى مرتفع إلى البيت أو على البيت أو يعني ماذا إلى مكان مرتفع فسقط فمات. مات على إيش؟ على النصرانية. كان إيش؟ كان مؤذنا. إذا هناك ناس بدايتهم حسنة نعم يعملون بعمل أهل الجنة ثم يختم لهم بخاتمة السوء والعياذ بالله. ثم تختلف هذه الخاتمة إما فسوق إما فجور إما بدعة إما كفر والعياذ بالله. والقسم الرابع منهم الذي بدايته سيئة ونهايته إيش؟ ونهايته حسنة. بدايته سيئة يكون منحرفا أو يكون مثلا فاسقا أو يكون كافرا ثم يسلم ويستقيم ويتوب إلى الله عز وجل ويحسن إسلامه ودينه ويموت على هذا. فتكون بدايته نعم مظلمة لكن نهايته مشرقة. مثل من؟ مثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كانوا كفارا كانوا كفارا كانوا مشركين نعم لكن جاء الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وحفر لهم الخير العظيم بصحبة رسول الله فصاروا خير الناس بعد الأنبياء ما هو بس فقط حسن إسلامهم، لا، صاروا خير الناس بعد الأنبياء. نعم، فكانت بدايتهم يعني مظلمة أو سيئة، لكن نهايتهم مشرقة حسنة. وهذا كثير ولله الحمد، كثير من الناس تكون بدايته سيئة وعنده صفحات سوداء، لكن سبحان الله يتوب الله عز وجل عليه ويرجع إلى الله عز وجل وتكون نهايته مشرقة ونهايته حسنة. ولهذا قال العلماء العبرة ليس بكمال البدايات، العبرة بكمال إيش؟ النهاية، تكون نهايته حسنة. هذا هو المطلوب، وإنما الأعمال بالخواتيم. طيب الحديث يتكلم على إيش من قسمين؟ يتكلم على القسم الثالث والرابع، من كانت بدايته حسنة ثم انتهى بنهاية سيئة، ومن كانت بدايته سيئة ثم انتهى بنهاية حسنة. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.